ساعات يقولوا ايه وحياة الدنيا وهي مناش حياة ولا حاجة، دي يعني كل نعمة خلاص ماتت، رغيف مخبوز ونحو ذلك، وطعام يوشك ان يؤكل خلاص طبخ ولم يعد، ومع ذلك فهذا نوع من الحدث بالمخلوق. الذين يحلفون المصحف لا يقصدون الا تعظيم تقديس المصحف، ونحن نقول ذلك. وهل الذي يحلف بالنبي يقصد ماذا؟ يقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدور في خلد من يحلف بالمصحف انه يحلف بالورق والمداد او قضية خلق القرآن، فلو فتحنا ما معدل قضية قد يحدث ذلك عندنا من البلبلة في ايمانه بالقرآن وانه كلام الله غير مخلوق. الحقيقة ان هذا فيه نظر، الورق مخلوق باجماع المسلمين، وهو بيمسك المصحف ويقول ممكن يحلف يحط يده على المصحف، ده نوع من التعظيم، لكن ان هذا ترجيح لجزاء الحلف بالمصحف لا، يحلف بكتاب الله، يقول وكتاب الله القرآن الذي هو كلام الله من افعاله عز وجل وهي غير مخلوقة. لكن ما معنى ان القرآن من صفات الله؟ من صفاته الفعلية، من كلامه، كلام الله صفة من صفاته، فهذا معنى ان القرآن من صفات الله، المقصود به كلامه عز وجل. السميع البصير اسمائه، هناك اسماء وصفات، السمع صفة، وسمع ربنا وعظمة ربنا وحياة ربنا، والافعال من صفات الافعال. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، هل يكون شركا اصغر؟ هذا شرك اكبر بلا شك. لما يقول له توكلت عليك في احياء ابني الذي مات، او في ان يعني ترزق امرأتي العاقر ولدا او نحو ذلك، وهو يعلم انه لا قدرة له على ذلك لانها عاقر، مفيش اسباب يعني في الباب، فهذا شرك اكبر. وعلى فكرة في كتاب الشيخ احمد فريد في الثمرات الزكية في خطأ مطبعي في ان ده شرك اصغر، لكن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله الشرك الاكبر. يعني يقول له توكلت عليك في نزول المطر، توكلت عليك في كما ذكرنا احياء الميت، لا ده لا يملكه الا الله، هذا من الشرك الاكبر. موضوع الطبيب في الولد اذا كان هناك اسباب تتخذ فده ممكن يبقى شرك اصغر. الله المستعان. يحتاج الى تسديد مصروفات وغير ذلك من الواجبات، ولديه فرصة عمل 8 ساعات ب15 جنيه وأخرى 16 ساعة ب100 جنيه. صعب أوي، ربنا يعينه يسدد اللي عليه ويسيب بقى بيمسك الشغلانة الأخف. أهمته الديون حتى لم يستطع متابعة حفظ القرآن. وجسده بدأ ينحن من كثرة التفكير في الديون. إلزم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الحديث المشهور، يفرج الله عز وجل كربك واخذ عنك دينك. قل قولي هذا، استغفر عشان خاطر ربنا.